بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسما من أسماء الله الحسنى، وهو المجيد. المجيد وهو متعلق أيضا بالحميد، لأنه يأتي مقرونا في أدلة كثيرة الحميد المجيد. وهذا وترقيمه يكون 66 من سلسلة أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. السؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله المجيد؟ والجواب أنه ورد اسم الله المجيد في موضعين في القرآن. الموضع الأول قول الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. والموضع الثاني قول الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، لكن لابد أن يكون بالضم المجيد، لأنه إذا كان بالضم فيكون وصفا لله، ذو العرش المجيد، وهو الغفور الودود وذو العرش المجيد. فهذا إذا كان بالضم فإنه يكون بوصفا لله سبحانه وتعالى، وإذا كان على قراءة الكسر ذو العرش المجيد فإنه يكون وصفا للعرش، فعرش الله مجيد كما هو معلوم، والقراءتان صحيحة. وجاء وصف القرآن بأنه مجيد أيضا، إذن وصف الله سبحانه وتعالى نفسه وسمى نفسه بالمجيد، وكذلك وصف كلامه سبحانه، وصف كلامه سبحانه، وصف هذا القرآن بأنه مجيد. قال الله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ووصف العرش بأنه مجيد كذلك، ذو العرش المجيد على رواية الكسر، على قراءة الكسر. فالسؤال الثاني: ما هو معنى هذا الاسم المجيد؟ ما هو معناه؟ قال أهل العلم الجواب: المجيد معناه واسع الصفات، عظيم الصفات، كثير النعوت. فالمجيد يرجع إلى عظمة الأوصاف وكثرتها وسعتها، فإلى عظمة سلطان الله وملكه، تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. انظروا إذا قالوا هنا مثلا في المخلوقات يقال فلان ممجد، يمجدونه بمعنى يثنون عليه أن صفاته عظيمة، يمجدونه. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فهو متفرد بالكمال المطلق في جميع الصفات، والجلال المطلق والجمال المطلق، والذي له الإجلال في قلوب أوليائه، قلوب أوليائه وأنبيائه وأصفيائه، له الإجلال في هذه القلوب، وقد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع والتذلل لكبريائه. فأسماء الله كلها مجد، كل أسماء الله ممجدة معظمة، وصفاته مجد، صفات الله كذلك معظمة ممجدة، وأفعاله كلها مجد، وأقواله مجد، وهو الممجد في ذاته وصفاته. الله سبحانه هو الممجد بمعنى المعظم في صفاته وأفعاله وأقواله. وكتابه سبحانه وتعالى كتاب مجيد وكتاب معظم. انظروا كيف كتاب الله يعظم، يعظم في الصدور، يعظم بين الناس، يرفع ولا يوضع شيء عليه. كتاب الله ممجد ومعظم، لا يوضع شيء عليه من الكتب ولا يوضع شيء عليه من الأدوات. كتاب الله يكون هو العالي، يرفع على الرفوف، يرفع في المساجد، لا يوضع في الأرض، ممجد ومعظم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا يوضع في الأرض، لا يوضع في الأماكن النجسة، لا يدخل به إلى الحمام، هكذا يمجد كتاب الله لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن كله تمجيد وتعظيم لله سبحانه، لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء إما من الأسماء الحسنى أو صفات الله العليا أو أفعاله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، كم اشتملت من هذه الأمور؟ اشتملت على ما يقارب من ذكر 5 أسماء من أسماء الله الحسنى، وما يزيد على 20 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، انظر، الله والإله والحي والقيوم، هذه كلها أسماء لله سبحانه وتعالى، تمجيد لله. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات، مع أن الأولى أيضا من الأسماء يشتق منها صفات، يشتق صفة الحياة، يشتق صفة القيومية. وهكذا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيوميته، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما في السماوات والأرض، كلها تمجيد، أن الله له ما في السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، وما أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، له العلم الكامل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، له العلم الكامل، ولا أحد يستطيع أن يحيط بعلم الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات صفة أن الله سبحانه وتعالى له الكرسي، وله وسع السماوات والأرض هذا الكرسي، ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه سبحانه يعني حمل السماوات والأرض وحفظهما، لا يعجزه سبحانه وتعالى وهو العلي، إثبات اسم الله العلي العظيم. وهكذا هذه الآية اشتملت على يعني محامد كثيرة وتمجيد لله سبحانه وتعالى. وسورة الفاتحة كذلك نصفها ثناء على الله وتمجيد، ولهذا جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة معناها الفاتحة هنا، قسمها الله بينه وبين عبده نصفين، قال: ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، بمعنى كرر الحمد، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، قال: مجدني عبدي. وهذا الشاهد أنه هذا تمجيد الله وتعظيمه، مالك يوم الدين الحديث. والصلاة قائمة كلها على الثناء والتعظيم والتمجيد، فالرفع من الركوع يقول الإنسان: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا رب أنت أهل للثناء وأنت أهل للمجد والتعظيم. وفي التشهد يقول في آخره، يقول إنك يعني في آخر الصلاة الإبراهيمية، يقول إنك حميد مجيد في صلاته، فهذا اسم الله المجيد. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ آثار كثيرة، والبعض منها مكرر: محبة الله وإخلاص العبادة له والتعلق به وحده وزوال الحوائج منه وتفريج الكربات. والأثر الثاني: ترك التعلق بالمخلوق الضعيف وإن كان فيه مجد أو كرم، فهو مجد محدود، وهذا الجود الذي فيه وهذا المجد الذي فيه هو من جود الله وكرمه. ومن الآثار أن تمجد الله سبحانه وتلهج بذكره والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته والتماس مرضاته والبعد عن معاصيه ومساخطه. فالله سبحانه المجيد، وهو الذي يهب المجد والرفعة. إذا أردت الرفعة وأردت المجد فعليك بطلبها من الله. إذا أردت أن يرفعك الله قل لله العزة جميعا، الله هو الذي يهبك الرفعة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا هو ما يتعلق باسم الله المجيد، وهو من الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى. وانظروا كم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفيها من التداخل بين هذا الاسم وهذا الاسم من الشيء العجيب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بهذه دراسة هذه الأسماء، نسأل الله أن ينفعنا بدراسة أسمائه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يعني الذين يتأثرون بهذا وتظهر آثار هذه على حياتهم وعلى حركاتهم وسكناتهم، حتى نستفيد جميعا من هذه من دراسة هذه الأسماء العظيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.